ألاحظ بعض المصلين وقد طالت أظافرهم واحتشت بالأوساخ النجسة، فهل هذا يتفق مع الدين وهل يصح وضوءهم؟ الأظهار ينبغي ألمها وتعاهدها قبل الأربعين. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للناس في قلم الظهر وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب ألا يترك ذلك أكثر من 40 ليلة، هكذا ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقف لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه، خرجه أحمد والنسائي وجماعة بالأرض. وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار الشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من 40 ليلة. الواجب على الرجال والنساء أن يلاحظوا هذا الأمر، فلا يترك الظهر ولا الشارب ولا العانة الشعرة ولا الإبط أكثر من 40 ليلة. الرجل يتعاهد والمرأة تعاهد، الرجل يتعاهد ظهره وشاربه وعانته وإبطه حتى لا تجتمع الأوساخ هناك. ليست نجسة الأوساخ، ليست نجسة لكنها مستقدرة، ينبغي ملاحظة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة تلاحظ ذلك في ظهورها وعانتها وإبطها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من باب النظافة والنزاهة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكل خير ودل على كل خير عليه الصلاة والسلام ونهى عن كل شر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.